إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نتكلم على الحديث الضعيف وعلى قول الناظم: وكل ما عن الرتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. يقول رحمه الله تعالى الشارح: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله: فما علم حسنه وضعفه بأدلة السبع فإن ذلك ينفع ولا يضر، وسواء كان في نفس الأمر حقا أو باطلا. فما علم أنه باطل منظور لم يجز الالتفات إليه، فإن الكذب لا يفيد شيئا. وإذا ثبت أنه صحيح أثبت فيه الأحكام. وإذا احتمل الأمرين روي لإمكان صدقه ولعدم المطارة لكذبه. وأحمد إنما قال: إذا جاء الترغيب والترغيب تساهلنا في الأسانيد، ومعناه أن نروي في ذلك من الأسانيد، وإن لم تكن محدثوها من الثقات نعم. لازلنا نبحث على العمل بالحديث الضعيف، ومتى يعمل به ومتى لا يعمل به، أما في الأحكام بالاتفاق، وأما في فضائل الأعمال ففيه خلاف. وهنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وهو أنه إنما هو من باب الاستئناس، ولهذا بين بأنه لا نقبل ولا نرد. وضح لكم؟ وإنما يستأنس به، كما بينا فيما يتعلق بالبيع بأن البيع كما قال البيع فيه ربح، لكن لو جاء بأن ربحه كثير ألا نصدق، ومن صدق يعني سيسعى، ومن لم يصدق فلا شيء عليه. لكن هل هذا يقال في ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل. وضح لكم؟ وأيضا سيأتي بأن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال له شروط، حتى الذين قالوا بأن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال اشترطوا شروطا لا بد منها، وإلا فلا يجوز العمل بالحديث الضعيف حتى في فضائل الأعمال إذا انتفى الشرط من هذه الشروط بالاتفاق. وضح لكم؟ قال: قال وكذلك قول من قال يعمل بها في فضائل الاعمال، انما العمل بها العمل بغيرها من الاعمال الصالحه مثل التلاوه والذكر والاجتناب بما تكره فيها من الاعمال السيئه. نعم، يعني مثل التلاوه، العمل بالتلاوه هو اصلا له احاديث اخرى ثابته، كذلك الذكر، كذلك اجتناب بعض المحرمات كما يأتي حديث في الربا، في عظم الربا، في عظم الزنا، في عظم كذا من المحرمات، هذا كأصل هو ثابت أصلا في التحريم، لكن إثمه هذا يخوف الإنسان. لكن هل نثبت به حكم؟ لا. هل نعمل به؟ لا نعمل به، لأننا أصلا نحن نعمل بماذا؟ بما جاء بأنه حرام فاجتنبنا لأصل الحديث. أما هذا فيه زيادة ماذا؟ ترهيب. واضح لكم؟ واضح إلى هنا؟ قال: ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمر قال: غلظوا عني ولغاية، وحدثوا عن بني إسرائيل والأحرار، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوه ولا تكذبوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ثم قال في حديث آخر: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. إذا حدثوكم فلا تصدقوا ولا تكذبوا. إذن نقف من عدم تصديقهم وعدم تكذيبهم، لكن قول النبي حدثوا عن بني إسرائيل أي ما أخبروكم به، ولكن إذا كان موافق للشرع، أما المخالف فلا عبرة به. وأما إن كانوا أخبروكم بشيء فهو ليس في الشرع فلا تصدقوه ولا تكذبوا، لأنه يخشى أن تصدقوا ما لم يثبت وهو كذب، ويخشى إن كذبتم أن تكذبوا ما ثبت فتردوا ما جاء عن الله، واضح؟ فتردوا ما جاء عن الله وفي الشرع، فهذه مصيبة. فقال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. أما الحديث الضعيف نحن لا نصدقه، وأيضا لا نكذبه التكذيب المطلق، لأنه قد يثبت، لأن البحث في الحديث الذي خف الذي ضعفه خفيف ليس بذاك الضعف شديد الضعف كما سيأتي، ولهذا نحن نتوقف فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول توقفوا، لا تصدقوا ولا تعملوا، ولا تكذبوا فتقعوا. وهكذا نعمل بالحديث الضعيف، نتوقف فيه لا نقبل، هذا هو الصحيح، واضح؟ لكن المصنف هنا أتى به حتى يشير إلى إشارة أخرى، وهي قال لا يترخص في الحديث عنه وعطوا على هذا لنا عن تصديقه وتكذيبه. فيعني كأنه يقول الحديث الضعيف الذي لم يكن شديد الضعف لا بأس أن نحدث به، لكن لا نصدق ولا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف، نثبت ضعفه، وضح لكم؟ لابد إذا أردنا أن نروي الحديث الضعيف أن نقول وهذا حديث ضعيف، هذا شرط، واضح؟ إذن إذا كان كذلك المستمع لن يصدق ولن يكذب، لكن يعرف أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى هنا واضح؟ قال فلو لم يكن في التحديد المطلق عن الفائدة لما رخص فيه وأمر به، ولو كان تصديقه بمجرد كذبه لما نهى عن تصديقه، فالنفوس تتبع بما تكون صفة في مواضع. فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديره وتحديدا مثل صلاة، مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة، لم يجوز ذلك لأن استحبابها في الوصف المعين لم يكن بدليل شرعي. انتبه لهذه المسألة المهمة، الذين قالوا يجوز العمل بالحديث الضعيف اشترطوا أن لا يكون الحديث الضعيف يقيد عبادة معينة بوقت معين. فمثلا يقول من صلى بعد العصر 4 ركعات له 1000 حسنة، قيد هذه 1000 حسنة ب4 ركعات متى؟ بعد العصر مثلا. نحن نعرف أن الصلاة فيها فضل، لكن تخصيص الصلاة بعد هذا الوقت بهذه الحسنات لابد له من ماذا؟ من دليل. مثلا لو قال من صلى الضحى في وقت كذا، خصص الوقت، هذا لا بد له من ماذا؟ من دليل، ولا لا نقبل. قل والله فيه فضل من فضائل الاعمال، نقول نعم، لكن فيه تحديد للوقت، وهذا التحديد حكم شرعي، والحكم الشرعي لا يؤخذ الا من حديث صحيح. فانت لا تقول هذا فضائل الاعمال، فضائل الاعمال اثبت فيه حكم شرعي الان، والحكم الشرعي لا بد له من دليل فلا نعمل به، واضح هذا التقييد؟ قال فقال لا بخلاف ما روى فيه من دخل السوق فقال لا اله الا الله كان له كذا وكذا. يعني الحديث لفظه من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير كله، قال وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 حسنة، كتب الله له 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة وبنى له بيتا في الجنة. انظر إلى هذا الفضل العظيم. المصنف هنا يشير كأن الحديث ضعيف، لكن الحديث حسن ثابت كما في صحيح ابن ماجه رقم 17 و800 و1000، واضح؟ 17 و800 و1000. هذا الحديث لو كان بعضهم ضعف هذا الحديث، لو قلنا بأنه ضعيف، الآن جاء فيه فضل 1000 حسنة ويمحى عنه، تمحى عنه كم؟ يمحى عنه 1000 سيئة، كذلك بنى الله له بيتا في الجنة. انظر لهذه الفضائل، هذه فضائل، هذه فيها ترغيب على الذكر في السوق. يقول مثل هذا يجوز أن ترويه وإن كان ضعيف، هذا عند من يقول بأن هذا الحديث ضعيف. لماذا؟ فيه ترغيب على ذكر الله في السوق، لكن يبقى الحكم تخصيص هذا الذكر بهذا اللفظ في هذا المكان هو الذي يطالب بالدليل. فرجعت مسألة التخصيص لا بد لها من حكم، ها، حكم شرعي صحيح. أما لو ذكر الذكر عادي عام، يقول لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله، غير هذه الأذكار الكثيرة، نقول لا معنى. لماذا؟ لأن الذكر مطلوب في كل وقت حتى لو كان في السوق والسوق منها، لكن تخصيص بهذا اللفظ وفي هذا الفضل رجع الحكم. إذن إشكال لا زال قائم حتى في فضاء الأعمال، لا بد ننتبه. حتى الذين قالوا في فضاء الأعمال لا بد أن تضبط هذه المسألة. قال نعم، نقول نعم هو مستحب، لكن بهذه الصفة أنت لو رويت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير إلى آخره، هذه الصفة هي التي لها ألف ألف حسنة وتمحى عنه ألف ألف سيئة. هذه الصفة لو ذكر بغير هذا الذكر ما حقق ماذا؟ هذا الذكر. إذن هذا تخصيص لا بد له من حكم شرعي، فكيف يقال والله يجوز؟ إذن رجع البحث. فمسألة العمل بالحديث فضاء الأعمال ليست دقيقة حتى عند القائلين به، تجد أنهم يثبتوا ويقول لا نثبت به حكم، ومع ذلك لا يخلو غالبا من إثبات حكم. واضح؟ قال كما جاء في الحديث المعروف لا تلومان في الغافلين كالشجرة نعم، ذاكر الله، ذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس، يعني الذي يذكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس. هذا الحديث حديث ضعيف جدا، انظر السلسلة الضعيفة رقم 71 و600. أيضا على قاعدتهم الذين يقولون العمل بالحديث الضعيف أيضا لا يصح أن نستدل بهذا. لماذا؟ لأنهم اشترطوا أن يكون الضعف لا يكون شديد، وما ذلك؟ هذا الحديث ضعفه شديد. إذن أيضا القاعدة غير مستقيمة حتى عنده. وضح لكم؟ ولهذا القول الراجح بأن العمل بالحديث الضعيف لا يجوز مطلقا، لا في فضاء الأعمال ولا في غيرها، لأنه يوجد ما يغنينا في الأحاديث الصحيحة، فما الذي يجرنا إلى الحديث الضعيفة؟ قال فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته. طبعا لا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته، هذا أيضا فيه نظر، لأن هذا مدعاء إلى المبالغة في هذا العمل والإكثار منه، أليس كذلك؟ وأيضا يدعو إلى أن يذكر الإنسان هذا الذكر دائما في هذا الموطن ويخصص هذا الموطن بالذكر، إذن هذا أيضا وقع فيه الإشكال، فكيف لا يضر ولا ينفع؟ لا شك أنه يضر وينفع، فتجد هذا الإنسان مثلا بعمله بهذا الحديث الضعيف يحافظ على ذكر في موطن خاص يكرره دائما، لأنه يظن أن هذا الفضل في هذا المكان بين الغافلين، فهذا أيضا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل صحيح. قال وقيمة فيه جاء الحديث الذي رواه الترمذي من بلغه عن الله شيء عن الله شيء فيه فضل فعل به رجاء ذلك الفضل اعطاه الله ذلك وان لم يكن ذلك كذلك. وهذا الحديث حديث موضوع، هذا الحديث حديث موضوع، انظر السلسله الضعيفه رقم 51 و400، يعني وفي مثله أيضا من بلغ عن الله شيء فيه فضل فعمل به. كيف يستدل بهذا الحديث؟ الحديث هذا أصلا موضوع، وأنتم قلتم بأن الحديث يشترط أن يكون لا يكون شديد الضعف، فما بالك إذا كان موضوع؟ إذن المسألة ليست بالهينة، واضح لكم؟ ولهذا قطع الوسيلة إلى أن يقع الإنسان في محاضير بسبب العمل بالحديث الضعيف في فضاء الأعمال خير من العمل به، أليس كذلك؟ قال شيخ الإسلام فالحاصل أن هذا الباب يرفع ويبدأ به في التغيير والتغيير داخل الاستكبار، ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير التراب والعقاب يتوقف على دليل شرعي. نعم، يعني يقول اعمل به في الفضائل في الترغيب والترهيب، لا أنه يستحب العمل به ولا أن ما فيه يستحب العمل به ولا ولا ولا. طيب ما الفائدة؟ والصحيح أنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا، لا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام ولا في الترغيب ولا في الترهيب، لأن الجميع لا شك أنه يدعو إلى الاستحباب، يدعو إلى استحباب المحافظة على هذا العمل. إذا جاء حديث في الترغيب مثلا في شيء من الأشياء لا شك في ذلك، وعليه قطع هذا الطريق أولى حتى ننجو من أن يقع، لأنه من شروط العمل بالحديث الضعيف ما سيأتي، وهو أن لا يكون شديد الضعف. بالله عليكم الذين يرون الحديث الآن في فضاء الأعمال، هل يرون الحديث التي هي ليست شديد الضعف يستطيع أن يميز بين الغث والسمين، بين الضعيف وشديد الضعف؟ الغالب أنهم يأتوا بالغث والسمين ولا يميز. إذا هنا كان استدلال بأحاديث موضوعة وشديدة الضعف وأتوا بها في فضاء الأعمال، وهم من هم في العلم، فما بالك بمن كان دون هؤلاء ممن هو حاطب ليل يجمع من هنا ومن هنا ما شاء الله ويتكلم على المنبر ويخطب بما شاء ثم يسرد ما هب ودب. والناس قد تعمل بهذه الأحاديث، والعمل بالأحاديث الضعيفة لا شك أنه يفسد العمل بالأحاديث الصحيحة. لماذا؟ لأن هذا سيؤدي إلى ماذا؟ إلى أن الإنسان يعمل بحكم ويخالف ما جاء في الحديث الصحيح، لا محالة. وعليه الصحيح أنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا. ومما يؤيد هذا، وإذا هذا ذهب طائفة كبيرة من أهل العلم، والذي يؤيد هذا انظروا إلى الشروط الآتية. هذه الشروط التي وضعوها لو رآها القائل بالعمل بالحديث الضعيف، وهم الذين وضعوها أيضا الذين قالوا بالعمل بالحديث الضعيف، لو رآها الآن من يعمل بالحديث الضعيف لا يستطيع أن يعمل به حتى لو كان يقول العمل بالحديث الضعيف. لماذا؟ ننظر إلى الشروط. قال: شروط رواية الحديث الضعيف. أولا، فيجوز أن ترمى إلى حديث السيرة والتفسير والمراحل، لكن بشرط أن لا تصدق ولا تكذب ولا يؤخذ منها حكم. طيب ماذا استفدنا؟ لأنه أيضا في السيرة قد نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يقل ولم يفعل، الأمر خطير، قد يكون فيه حكم شرعي. كذلك ينسب إلى الصحابة، قد تنسب أمور خطيرة وخاصة في الفتن. إذن ما الفائدة؟ وليس هذا الشرط فقط، لابد تجتمع الشروط الأخرى أيضا. انظر إلى الشروط الأخرى. قال: ثانيا، إذا لم يشتد الضعف. إذا لم يشتد الضعف، يعني كان الضعف خفيف، وهذا الشرط مما يؤيد جواز، مما يؤيد عدم جواز العمل بالحديث الضعيف، لأنه قل من يفرق بين الضعيف وشديد الضعف. غالبا الذي يروي المهم ضعيف يأخذ، ولو كان شديد الضعف يقول والله فضاء الأعمال، وما يدري بأنه يشترط أن يكون خفيف الضعف، يعني لا يكون شديد الضعف. الآن الذي يريد أن يتكلم فضاء الأعمال نشترط عليه أن أولا نقول له لابد أن تنتبه إلى أن هذا الحديث ليس شديد الضعف وتراجع ما قاله المحدثون، هل سيفعل ذلك؟ ثم أيضا كما سيأتي لابد أن يوافق أصلا من أصول الشريعة التي صحت كما سيأتي عند المصنفون، وأيضا لابد أن يقول في نهاية البحث، يعني بعد أن يقول وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا وكذا وكذا، وله أصل الآن في الشرع والحديث ضعيف، لابد أن يقول هكذا حتى تبرأ ذمته. طيب ما الفائدة؟ هذه الشروط لابد تشتمل، لكن هل هؤلاء الذين يعملون بالحديث الضعيف يفعلون ذلك؟ أغلب من يروي الحديث الضعيف يرويه كأنه ثابت ويمشي، وهذا هذه مصيبة. بل بعضهم لجهله وعدم تفريقه يأتي ب حديث من كتاب ابن الجوزي في الموضوعات ويرويه على الناس ويقول ورواه ابن الجوزي في الموضوعات أو أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات. وابن الجوزي هذا كتابه وضع الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم المختلقة، وهذا ما شاء الله يأتي ويظن أن ابن الجوزي أخرج هذا الكتاب في موضوعات، يعني في فنون، هذا من الجهل. هذا قطع هذا الطريق خير، لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها. ويوجد عندنا ولله الحمد في الأحاديث الصحيحة غنية، أليس كذلك؟ قال ثالثا وإذا وافقت أصلا وإذا كانت في الفضائل. نعم، إذا وافقت أصلا هذا أيضا شرط، يعني مثلا إذا تكلمت مثل في الربا، تحريم الربا، تحريم الربا الأصل موجود، واضح؟ تحريم الخمر موجود، ويشترط أيضا أن تكون في الفضائل، يعني الترغيب والترهيب، لا في أحكام. انظر إلى كل هذه الشروط، من يفعلها؟ لابد أن ينظر إلى الحديث، يستقرأ الحديث من جهة السند، ألا يكون شديد الضعف، يستقرأ الحديث من جهة أنه وافق أصل من أصول الشريعة، يستقرأ الحديث من جهة أنه لا يوجد فيه حكم شرعي، حتى لا يروي للناس فيه حكم شرعي، أن يكون فيه فضائل، هذا لابد كله يستقرأه في الحديث. إذا الأمر ليس بالهين، حتى الذين قالوا بالعمل بالحديث الضعيف فضائل الأعمال. قال رابعا وإذا لم يعتقد نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجب أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل. إذا كان يجب أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، ويجب أن يقول بعد أن يروي هذا الحديث وهو حديث لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم أو هو حديث ضعيف، لا بد أن يقول هذا حتى لا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. إذن إذا كان كل هذه الشروط، بالله عليكم لو أن إنسان قام على المنبر وقال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أو هو حديث ضعيف، ماذا سيحصل للنفس؟ ستعرض عن هذا بالكلية، أليس كذلك؟ ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله ذاك الذي لا ينطق عن الهوى، أما أنت فقد يكون هذا الكلام صدق وقد يكون كذب، ما ندري، أليس كذلك؟ إذن هذا شرط واضح، لابد أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله ويبين للناس أن هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة تبين بأن الحديث ضعيف. وإذا كان كذلك ما الفائدة منه؟ القلوب تطمئن لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا لم يثبت لا تستريح له، أليس كذلك؟ قال خامسا أن يبين فهذا أن يبين هذا الضعيف المختلف فيه أيعمل به أم لا؟ لا، أن يبين يعني أن يبين هذا الحديث بأنه ضعيف، يبين للناس، يعني هو يعتقد أنه ضعيف ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يبين للناس بأن هذا الحديث ضعيف. الآن لو أردنا أن نطبق هذه الشروط بالله عليكم على من يروي الحديث الضعيف، هل يفعل هذا؟ أكثر من يروي الأحاديث لا يبالي بهذه الأمور، بل قد يعتقد في نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ويعرف أنه ضعيف من شدة ما فيه من التأثر وينجر، وفي النهاية هو حديث ضعيف. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون متحررا، يعرف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله فيه غنية، وما لم يثبت ماذا نريد به؟ إن جاء ما يقوي أخذنا به، وإن لم يأتي لا نعمل به، وضح لكم؟ قال وأما الضعيف الخفيف إذا توضع بمتابعات وشواهد حسنة كما ثبت. نعم، يعني هذا في الحديث الضعيف الذي لا يوجد ما يقويه، أما إذا كان الحديث الضعيف يوجد ما يقويه فإنه يرتقي إلى الحديث الحسن، وهذا يعمل به في فضاء الأعمال بل في الأحكام كما بينا هذا، أليس كذلك؟ ثم قال المصنف رحمه الله، كم بقي من الوقت؟ طيب قال المصنف رحمه الله تعالى وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابعه هو المقطوع. قال الشارح رحمه الله والمقطوع لغة. نعم، ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين الحديث الصحيح والحسن والضعيف وشروط الحديث الحسن والصحيح، شرع في بيان ماذا؟ شرع في بيان المرفوع. الآن سيبين المرفوع والموقوف والمقطوع. فقال وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. طيب والصحابي سيأتي، واضح إلى هنا؟ يعني المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، المقطوع على التابعي، الموقوف على الصحابة، وهذا سيأتي. أولا نريد أن نعرف ما معنى المرفوع، ما معنى الرفع في اللغة. قد والمرفوع لغة الرفع ضد الرفع، رفعته فارتفع فهو نقيض الخفض في كل شيء. الرفع ضد الخفض، تقول ارتفع هذا الشيء إذا قابله الانخفاض، واضح؟ ولهذا قالوا مرفوع لارتفاع مكانته، لأنه يصل إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في اللغة، واضح إلى هنا؟ قال والمرفوع هو الموضوع من المصادر التي جاءت على المرفوع، كأنه له ما يقرأه وله ما يقرأه. نعم، يعني المرفوع والموضوع من المصادر التي جاءت على مفعول، كأنه له ما يرفع، لأنه قال مرفوع، ما قال رافع، وضح لكم؟ ما قال رافع، قال مرفوع، كأنه يوجد شيء رفعه، ولهذا سمي مرفوع، واضح هذا الكلام؟ قال ولهذا الحديث الآن سيكون مرفوع، كأنه الراوي الذي سيروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع هذا الكلام إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قيل مرفوع، وضح لكم؟ قال والمرفوع اصطلاحا قال النووي هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم خاصه لا يقع مطلقه على غيره متصلا كان او منقطعا. يقول الامام النووي رحمه الله في تعريف المرفوع في الاصطلاح هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه واله وسلم خاصه فقط، ما اضيف الى النبي عليه الصلاه والسلام. قوله ما اضيف يعني الذي اضيف، فيشمل القول والفعل والتقرير، هذا كله داخل إلى ماذا؟ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله خاصة خرج به ما أضيف إلى من؟ الصحابي والتابعي فما دون، يعني ما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله لا يقع هذا تفصيل لما مضى، لا يقع مطلقه على غيره، يعني لا يقع إطلاق المرفوع على غير النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدت كلمة مرفوع عند المحدثين أو غالب المحدثين اعلم أنهم يريدون بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذا الكلام مرفوع إليه عليه الصلاة والسلام. قال متصلا كان أو منقطعا، كيف متصلا كان أو منقطعا؟ يعني الذي رفعه الصحابي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، الصحابي أو التابعي المرسل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذن مرفوع ولا غير مرفوع؟ مرفوع. وهو مقطوع نقول حتى لو كان منقطع هو مرفوع، حتى لو كان مرسل هو مرفوع. لماذا؟ لأن المرفوع إنما ينظر فيه إلى المتن لا ينظر فيه إلى السند، فرق، ننظر إلى هذا الكلام الذي جاء الذي أخبرنا به، هل هذا المتكلم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم كذا وسكت، نعتبره مرفوع. لو كان القائل هذا صحابي أو تابعي أو فنادو، نعتبر هذا الحديث ماذا؟ مرفوع، لا يهمنا الإسناد، يهمنا الآن بحث في ماذا؟ في المتن، متى نصف هذا المتن يعني الكلام بأنه مرفوع؟ إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لو كان القائل تابعي، حتى لو كان القائل تابعي أو كان القائل صحابي أو كان القائل من أتباع التابعي، المهم أن الكلام هذا رفعه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام هذا؟ واضح. قال وقيل هو ما أخبر به الصحابي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله. هنا قوله وقيل، ما منه يقول وقيل، يعني هذه بصيغة التمريض. لماذا؟ لأنه قيد المرفوع بما أخبر به الصحابي، أنه قال ما أخبر به الصحابي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله أو التقرير، معناه لو قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون هذا غير مرفوع على هذا التعريف، لأنه قال ما رفعه الصحابي خاصة، وهذا ضعيف، الأول أصح، لأنه لو جاء عن سعيد بن المسيب مثلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا المتن نعده مرفوع أو موقوف؟ على التعريف الثاني غير مرفوع، على التعريف الأول مرفوع، لأنه سواء كان عند التابعي فما دونه أو عند الصحابي، ما دام نسب هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو نسب هذا الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو نسب هذا التقدير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع. أما التعريف الثاني لا، لابد أن الصحابي هو الذي ينسبه، أما ما دون لا يعد مرفوع، والأول أصح. ولهذا النووي رحمه الله قال وقيل بصيغة ماذا؟ التمريض. وضح لكم؟ ولهذا سيأتي إن شاء الله أيضا في الدرس القادم أقرأ وقوله وقيل، نقف على قول الحافظ. قال وقوله وقيل هو ما أخبره الصحابي إلى آخره هو قول القطيري رحمه الله. يعني النووي رحمه الله يقول وقيل هذا الكلام الذي قيد المرفوع بالصحابي هو قول من؟ الخطيب البغدادي. فالإمام النووي يقول كأنه وقيل، يعني قال بعضهم من العلماء، وهذا القول عندي ضعيف هكذا، لأن الإمام النووي عرف الصحيح، أنه كان يقول أنا عرفت لكم تعريف المرفوع الصحيح عندي، وقال بعض العلماء هو ما أضافه الصحابي فقط، والأول أصح. لأننا ماذا سنفعل؟ أليس التابعي قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كيف سنقول هذا والله قول التابعي وهو قول من؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. سيقول قائل لكن هذا غير متصل. ما يهمنا، يهمنا أن هذا الكلام نسب إلى من، رفع إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل هو صحيح أو غير صحيح؟ هذا بحثه آخر، بحث الصحة وعدم الصحة غير عن بحث ماذا؟ عن بحث الإضافة. ولهذا حتى لو جاء الإسناد فيه تابعي كذاب عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول هذا مرفوع ولا غير مرفوع؟ مرفوع، رغم أنه في السند كذاب، ما يصح، لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نقول هو مرفوع. فلا يهمنا الصحة والضعف، يهمنا أن هذا الكلام إلى من انتهى، هذا الفعل إلى من انتهى، هذا التقدير إلى من انتهى. ما دام انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذن هو مرفوع، إذا انتهى إلى الصحابي موقوف، انتهى إلى التابعي فما دون يكون مقطوع. وهذا إن شاء الله سيأتي في الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا القدر كفاية. إذا كان لديكم سؤال في نفس الدرس. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نتكلم على قول الناظم وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. من حفظ ما مضى من النظم؟ من حفظ؟ من يسمع؟ نحن الآن وصلنا إلى 7، سهل أليس كذلك؟ يلا من يسمع؟ ما شاء الله، كل هذا 7 وما حفظتم. الدرس القادم إذن نحفظ. سمع. أبدأ بالحمد مصلي على محمد خير نبي أرسله، خير نبي، خير نبي أرسله، ومن أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدة، أولها صحيح وهو متصل، إسناده ولم يشد أو يعد، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وقدت، رجاله لكن صحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر، فهو الضعيف وهو أقسام كثر. فهو الضعيف وهو أقسام كسر، وما أضيف للنبي وهو أقساما ذكرنا، لكن ما فيش أقسام كسر، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. أحسنت، واضح؟ خلاص يكفي الآن الدرس القادم إن شاء الله، حتى لا يعني الوقت، يعني نختار الدرس القادم عشوائي تريده ولا من يرفع يده؟ إيش رأيكم؟ يعني مش عشوائي. إذا الدرس القادم أنت تسمع؟ إذا خلينا على الاختيار، ما في إشكال إن شاء الله، يعني من يرفع يده، ولكن هذه يعني سهلة ليست بالصعبة. أراجع، ما في إشكال، الإنسان الأصل فيه النسيان. واضح؟ تكلمنا في الدرس الماضي على المرفوع في اللغة، وبينا أنه ضد الرفع، ضد الخفض والوضع، وبينا بأن المرفوع اختلف العلماء فيه على قولين، وإن كان سيأتي التوجيه لقول الخطيب. أما الإمام النووي رحمه الله تعالى فهو ما قاله هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقع مطلقه على من؟ على غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منقطعا كان أو متصلا، يعني الصحابي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو التابعي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو تابع التابعي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، سيان، هذا يسمى مرفوع. بخلاف ما جاء عن الخطيب في تعريفه قال وما أخبر به الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قيد المرفوع بإخبار الصحابي، أما لو أخبر التابعي ما يسمى مرفوع. واضح؟ لكن هل هذا هو مراد الخطيب مطلقا؟ ننظر. قال الحافظ رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح: قال الحافظ رحمه الله: يجوز أن يكون الخطيب عرض ذلك على سبيل المثال لا على سبيل التقييد، فلا يقول عنه شيء. نعم، يعني يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: يحتمل أن الخطيب هذا الإمام الجليل رحمه الله أراد بهذا التعريف التمثيل للتقييد، يعني لما قال هو ما أخبر به الصحابي لا يريد أن يقيد بالصحابي وإنما يمثل فقط، فإذا كان يمثل إذن هذا التعريف ليس تعريف خاص مقيد بالصحابي، وإنما هو تعريف على سبيل التمثيل، وإن كان ظاهر كلامه أنه يريد، واضح، الصحابي بهذا التعريف، لأن الأصل في الحدود أن تكون جامعة مانعة، هذا هو الأصل في الحد. وعلى كل تعريف النووي رحمه الله تعالى هو الأظهر، وظاهر صنيع الإمام النووي أن الخطيب يريد الصحابي فقط، لهذا قال وقيل، كأنه أتى هو بتعريف جامع ثم قال وقيل، وضح لكم، يعني في تعريف آخر قال: وعلى تقدير أن يكون أراد جعل ذلك قيدا فالذي يخرج عنه عمل من مرسل التابعين، بل يكون كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون يسمى مرفوعا إلا إذا ذكر فيه الصحابي رضي الله عنه، والحق خلاف ذلك، بل الرفع إنما ينظر فيه إلى المدح دون الإسناد، الله أعلم. نعم، يعني يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: فلو أراد الخطيب ما قال بأنه ما أضيف أو ما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة قال فهذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن الحق أن المرفوع لا ينظر فيه إلى السند وإنما ينظر فيه إلى المتن، يعني الكلام من الذي تكلم به، فإن كان المتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم خلاص هو مرفوع، سواء الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي تابعي تابع تابعي ما دون ما ننظر إليه، ما دام قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى ماذا؟ يسمى مرفوع. وضح لكم يا أخوان؟ إذن المرفوع النظر فيه إلى الإسناد أو إلى المتن؟ المتن، واضح؟ إلى المتن، يعني إلى الكلام، واضح إلى هنا؟ فإذا نظرنا إلى الكلام هل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قاله؟ قالوا نعم قاله النبي، إذن هو مرفوع. هل قاله الصحابي أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قاله الصحابي، إذن هو ليس مرفوع. قاله التابعي، إذن هو ليس مرفوع. لكن لو قال الصحابي أو قال التابعي فما دون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرفوع. فالنظر في الرفع يرجع إلى المتن، كما سيأتي أيضا في في الموقوف وفي المقطوع. انتبهوا لهذا، وضح لكم هذا؟ واضح؟ قال: قال المرفوع إما من قول أو فعل أو تقرير، يعني المرفوع إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله عليه الصلاة والسلام أو أقره، هذا كله يسمى مرفوع. والآن سيفصل لك المصنف في بحث متناسق يبين لك المرفوع صراحة والمرفوع حكما والمرفوع قولا وفعلا وتقريرا، واضح؟ قال: فمن قوله كل الحديث التي حدث بها تحديثا مباشرا، نعم، كل حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قولا هذا يسمى مرفوع قولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مثل وإن له أحاديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. من قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا. إذن هذا يسمى ماذا؟ مرفوع، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به. واضح؟ انتبه الآن، هذه التي تأخذها أنت جزئيات تنفعك غدا في البحث إن شاء الله في التحقيق، لما يأتي أحد العلماء يقول وهذا مرفوع وهذا موقوف وهذا له حكم الرفع وهذا له حكم الوقف، تفهم حتى تقوي الحديث أو لا تقويه. وضح لكم؟ قال وحديث يا حسان وادي معني والنهي عن التلازم، عن تلازم الشعر بالنسبة، فهذه كلها أقوال مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا الآن المرفوع من جهة القول، واضح؟ المرفوع من جهة الفعل. ومن فعله مثال حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على كفيه، وفي رواية مسلم مسح على نصيته والعناق. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفين. هل هذا المتكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فأضاف المغيرة رضي الله عنه هذا الفعل إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول رفع المغيرة هذا الفعل إلى من؟